عود على لقاء. سيداتي وسادتي، مساء الخير. مرة ثانية نحييكم من حديقة الأزبكية، حيث ننقل لكم الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، وفي هذه الوصلة الثانية ستجد أم كلثوم بأغنيتها الرائعة، أغنية أنت الحب للشاعر الكبير أحمد رامي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتجد بها كوكب شرق السيدة أم كلثوم. لعلكم استمعتم سيداتي وسادتي إلى الدقات التقليدية التي تؤذن بقرب انفراج الستار عن كوكب الشرق. سيداتي وسادتي، جمهور الحاضرين هنا في مسرح حديقة الأزبكية، جمهور جاء يمتع نفسه ويستمتع بعذب الغناء وبحلو النغم، وتنفرج الستار رويدا رويدا عن أم كلثوم وعن الفرقة الموسيقية المصاحبة لها، حيث ستجد أم كلثوم بأغنية أنت الحب كلمات أحمد رامي، موسيقى محمد عبد الوهاب. Thank you. زي هواك يا ما حريم زيها الليل علي طار بين السهر والنوح واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح الليل علي طار بين السهر والنوح واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني لكن أغير من اللي يحبك لكن أغير Thank you. غرامك لو عدي لو عدي من حبك مهما غراوك لوعني يا لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني يا لوعني لكن أغير أغير من اللي يحبك لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكثر قال لي نار حبك نار لما جت في عينيك كرف الطريق الشوق بينا، أول عينيا ما جت في عينيك، ما جت في عينيك عرف الطريق طريق الشوق بينا. وقلبي لما سألته عليك سألته عليك قال لي دي نار حبك، نار حبك جهنم. صدقت قلبي في اللي قالوا لي، في اللي قالوا لي، صدقت قلبي في اللي قالوا لي، في اللي قالوا لي، صدقت قلبي في اللي قالوا لي. حيرني لكن غرامك حيرني ولبعدك صهرني لكن غرامك حيرني وللبعد صهرني تجري دموعي وانت هجرني تجري دموعي وانت هجرني تجري دموعي وانت هجرني ولا نسيني ولا فاكرني. أول عيني ما جت في عينيك ما جت في عينيك عرفت طريق الشوق منا. وقلبي لما سألت عليك سألت عليك قال لي دي نار حبك نار حبك جنة والعيني ما جت في عينيك ما جت في عينيك عرفت طريق الشوق منا. والعيني ما جت في عينيك ما جت في عينيك عرفت طريق الشوق منا. وقلبي لما سألت عليك سألت عليك قال لي نار حبك نار حبك جنة. صدقت قلبي في اللي قالوا لي حيرني لكن غرامك حيرني وللبعد صغرني لكن غرامك حيرني وللبعد صغرني تجري دموعي وانت هجرني تجري دموعي وانت هجرني تجري دموعي وانت هجرني ولا نسيني ولا فكرني. مهما غرامك لوعني عليك وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو وعديك لو وعديك وعمري ما اشكي من حبك أحبك لكن أغير أغير من اللي يحبك ويصر الهوى أكثر لما سألت عليك سألت عليك قال لي دي نار حبك نار حبك كان صدقت قلبي في اللي قالوا Thank you. حيرني حيرني، لكن غرامك غرامك حيرني حيرني حيرني حيرني، واللي بعدك صغرني صغرني صغرني صغرني، لكن غرامك غرامك حيرني حيرني حيرني حيرني، والليل بعدك صغرني صغرني صغرني صغرني، تجري دموع دموع وانت هاجر هاجرني، تجري دموع دموع وانت هاجرني هاجرني، تجري دموع دموع وانت هاجرني، ولا ناسيني ناسيني ولا فاكرني. Thank you. اصلك وارضى جفاك اخوك في غربة وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في غربة وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك يورد على خاطري كل اللي منا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني Thank you. Thank you. مر بيا من أماني وبين جنون تمر بيا ليالي تمر بيا وليالي تمر تمر بيا من أماني وبين ظنون وانت يا غالي علي كل في حبك والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون وانت غالي علي كل في حبك ليالي تمر بيا والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون وانت يا غالي يا غالي وانت يا غالي يا غالي علي كل في حبك يهود كل في حبك يهود كل في حبك يهود كل في حبك يهود وحشني وانت حصن عيني وحشني وانت حصن عيني وحشني وانت حصن عيني وحشني وانت حصن عيني وحشني وانت حصن عيني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد وانت بعيد بعيد بعيد بعيد وحشني وحشني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت قصاد عيني لو عدي لو عدي جفا أبوك بقربك وبعدك واشتاق لوصلك وردة جفا أبوك بقربك وبعدك واشتاق لوصلك وردة جفا وإن غبت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك اغواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اغواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت خابت على عهدك وافضل على ودي وياك ورد على خاطري كل اللي بينا اتقاد ويعيش معاك فكرة مهما غيابك مهما غيابك طال طال وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وحشني وانت وسط عيني وانت غالي عليا كل في حبك يجود كل في حبك يجود كل في حبك يهون كل في حبك يهون وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشاغل وحشني وحشني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني بعيد بعيد بعيد عني وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني عمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني عمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني لكن اغير اغير من اللي يحبك لكن اغير لما اشوف حد يحبك يا حلال اجيب سيرتك يا حلال اجيب سيرتك وياك. ولما اشوف حد يحبك يا حلال اجيب سيرتك يا حلال اجيب سيرتك وياك. ولما اشوف حد يحبك يا حلال اجيب سيرتك يا حلال اجيب سيرتك وياك. واعرف جراله ايه واعرف جراله ايه حبك وقد ايه صانه قد ايه صانه وراه. Yeah. ألا يا قلبي أنا حبه ما جال بال لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال ألاقي قلبي حبه ما جال بال لا عن غواك له غيرك ولا يوم لغيرك ألاقي قلبي أنا حبه ما جه على بال لا عن غواك له غنى ولا يوم لغيرك مال ألاقي قلبي أنا حبه ما جال بال لا عن هواك له غنى ولا يوم لغيرك مال ألاقي قلبي أنا حبه ما جه على بال لا عن غواك له غنى ولا يوم لغيرك مال انت الأمل أحيا بنوره عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني انت الأمل اللي أحيا بنوره عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني انت الأمل اللي أحيا بنوره يوم عن عيني وانت الشوق اللي اسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني اه وانت الشوق اللي اسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني اه اسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره ما فيش غيره لو يسعدني لو يسعدني Thank you.

أمل إلا أحيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني. وانت الشوق إلا أسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني. وانت الشوق إلا أسمع صوته لما تغيب عني يناديني يناديني. وانت الشوق إلا أسمع صوتك لما تغيب عني يناديني يناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره ما فيش غيره. لو يسعدني لو يسعدني قوي. يا بنور عمره ما يبعد يوم، عمره ما يبعد يوم عن عيني. انت الامل اللح يا بنور عمره ما يبعد يوم، عمره ما يبعد يوم عن عيني. وانت الشوق إلا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني. وانت الشوق إلا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره، انت الحب اللي ما فيش غيره. لو يسعدني هوشقيني وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك. لو عني وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك. Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي بكل ما في صوتها من عاطفة جياشة غنت أم كلثوم أنت الحب. هكذا بكل ما في صوتها من عذوبة ومن رقة غنت أم كلثوم أنت الحب. وهكذا وبهذه العاصفة المدوية من التصفيق والإعجاب استقبل جمهور الحاضرين هنا أغنية أم كلثوم أنت الحب. سيداتي وسادتي، غنت أم كلثوم أنت الحب في ساعة وثلاثة أرباع الساعة في حساب الزمن، ولكنها عالم من النشوة، مر كنسمة طيف عابرة، كنسمة حلوة. سعد جمهور الحاضرين هنا في دار مسرح حديقة الأزبكية، كما سعد ملايين المستمعين ممن يستمعون إليها. سيداتي وسادتي، لنا مع أم كلثوم لقاء ثالث، فإلى لقاء.